حديث 2077 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: يشمي ترخد نذن سيكس، ملحد في الحرم مروبك الحرم ومكه بإلحادك بش حقي ذركبت بقنهت مظنكت، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية إسلام فيدا دل دفريك جاهلية جر وعادات الجاهلية بنت نف بصرمان دا أخلاق وان وكي بيغوتني وكي خفزانكي وكي تفاخر القوميات والقبائل، ومطالب دم امرئ بغير حق ليهري قدمه ويسي أوكس يخو زحمدت دفندت جرد خينا بصرمانكي خينا مروبكي بي حق السردس سوي بتاريته.